لا يصلح أن تكون الحلقة هكذا، يجب أن تكون متساوية الأطراف. فترجعون قليلا يعني إن أمكن. لا بأس، اقتربوا اقتربوا قليلا أنتم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومن اهتدى بهداه، ما بعد، تكملة للدرس الماضي وهو مرتبط بالدرس اليوم، يعني نحن نأخذ أسبوع عمل من أعمال القلوب، والأسبوع الذي يليه يعني موضوع آخر. موضوع اليوم عن بعض آداب طالب العلم، وأول أدب من آداب طالب العلم مرتبط بدرس الأسبوع الماضي وهو الإخلاص. أول أدب من آداب طالب العلم الإخلاص، إخلاص النية لله جل وعلا. وإخلاص النية مر معنا في الأسبوع الماضي تعريف الإخلاص وما يتعلق بالإخلاص، ولن أعيده، لكنني أذكر بأن يعني طلب العلم من أعظم العبادات. والسلف اختلفوا أيهما أفضل في نوافل العبادات، هل أفضل قيام الليل أم الأفضل طلب العلم؟ في طلب علم واجب لا خلاف أنه مقدم على العمل، العلم الذي يرتبط عليه عمل العلم يجب أن يطلب قبله، لكن طلب العلم بشكل عام شبه إجماع عند السلف أنه أفضل، هو ليس إجماع لكن شبه إجماع، فرق بين شبه الإجماع والإجماع، أليس كذلك يا شيخ؟ فهو شبه إجماع أنه أفضل نوافل العبادات، هذا ما يتعلق بالعلم الذي هو نفل. وتعلمون أن تعلمون أن يعني الله سبحانه وتعالى رتب الأمور، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والبخاري رحمه الله بوب قال باب العلم قبل القول والعمل، وما أتينا في زماننا هذا إلا بسبب أمرين، الأمر الأول قلة العلم، الأمر الثاني الدخلاء على العلم، الدخلاء على العلم. لذلك تكثر الفتاوى وأكثر الاضطراب. يعني أعطيكم نموذج بسيط، يعني قبل أيام كان عندنا صيام عاشوراء، أليس كذلك؟ هناك من قال صيام عاشوراء غير سنة، السلف لم يختلفوا في سنيته وإنما اختلفوا في وجوبه. وخرجوا ما يروى عن ابن مسعود أن ابن مسعود خشي أن يظن الناس أنه واجب، كما أن ابن مسعود أيضا كان لا يصوم الست خشية أن يظن الناس أنها واجبة. لكن أتانا من يقول أن الصيام بدعة، يعني ولذلك يا أحبابي يعني إذا أتى الدخلاء على العلم يعني لا تتعجب من كثرة البدع من ضياع السنن. ولذا لما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أهل المدينة قال وأظهر العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، وقال أيضا في رسالته إلى أهل المدينة وأحيوا السنن فإن البدع لا تموت إلا بإحياء السنن، قال وأحيوا السنن فإن البدع لا تموت إلا بإحياء السنن. هذا يعني لمحة يعني أو مدخل يسير على علاقة الإخلاص بالعلم. علاقة الإخلاص بالعلم شأنه عظيم، وهو عبادة من العبادات. لذا فشرط رئيس ليكون العلم عبادة أن يكون العام طالب العلم. تعال تعال تعال، خذ تابع. خلوا يجلس. تعال يا عمري، عمري تعال يجلس. يجلس يجلس، ادخل يا عمري يجلس، افسحوا له. المهم أن العلم من أجل العبادات، ولذلك فشرط لقبوله أن يكون طالب العلم مخلصا، أن يكون طالب العلم مخلصا. لكن السؤال ها هنا، ماذا ينوي طالب العلم؟ ما هي النية التي يستحضرها بقلبه عند طلب العلم؟ قال علماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ينوي شيئين. الأول أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة. الثاني أن يرفع الجهل عن المسلمين، أن يرفع الجهل عن المسلمين. الأول أن يرفع الجهل عن نفسه، والثاني أن يرفع الجهل عن المسلمين. لأن أحد وظائف طالب العلم، أحد وظائف طالب العلم التعليم. الوظيفة الأولى أن يتعبد، الوظيفة الثانية التعليم. إذا كنا عندنا العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. العلم، العمل، الدعوة، الصبر، هذا منهج الحياة للمسلم. طلب علم حتى لو كان عاميا، ليس هذا خاص بطالب العلم. العام يتعلم العبادة ثم يعمل بها ثم يعلمها، ليس هذا مقتصرا على طالب العلم حتى العامي. لأن النبي قال بلغوا عني ها ولو آية. ونفرق هنا بين الدعوة والفتوى. الدعوة مفتوحة للمسلمين كلهم، يدعون إلى الله، يدعون إلى الله. كلما تعلموا شيئا من الدين دعوا أهلهم، دعوا جيرانهم، دعوا أقاربهم، دعوا جيرانهم، كل من يلقونه يدعونه إلى الله. لكن الفتوى هذه هي التي خاصة بأهلها، الفتوى خاصة بأهلها، التصدر خاص بأهل من تأهل له. ليس عندنا أسر وسلالات لهم هذا، لا. يعني دائما أنا أضرب مثال بعطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان أسود أصلع أعور أعرج. من يعيد؟ عطاء بن أبي رباح، أسود أقرع أعور أعرج، ها؟ وكان من أئمة الدنيا في زمانه، بل كان إمام زمانه في المناسك في الحج، ومن العلماء الكبار، وجمع علما كثيرا. ويأتي إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك وأخوه هشام بن عبد الملك، يأتون إليه، وكان إذا جلس يمد رجله العرجاء، فيأتي الخليفة ويجلس عند رجله يسأله عن العلم. فليس عندنا مثلا نقول والله مثلا إن سلالة النبي هم أهل العلم فقط لا غير، أو سلالة مثلا القرشيين هم أهل العلم، لا. البخاري من أين؟ عربي أم أعجمي؟ البخاري أعجمي. النسائي عربي أم أعجمي؟ أعجمي. أبو داود عربي أم أعجمي؟ أعجمي. مسلم أعجمي، ها؟ بل سيبويه إمام اللغة، ها؟ أعجمي. وإذاك يقول نابليون بونابرت، تعرفون نابليون بونابرت؟ من هو نابليون بونابرت؟ قائد الفرنسي الذي دخل مصر مستعمرا. يقول لا أعجب أن أصحاب محمد احتلوا نصف الكرة الأرضية بنصف قرن، ولكن الذي أعجب منه أن أبناء الدول التي استعمرت من المسلمين، هكذا يقول، أصبحوا يحملون الإسلام أكثر من العرب، أصبحوا يحملون الإسلام أكثر من العرب. ويقول والذي أعجب منه أكثر أن أبناء العرب أصبحوا تلاميذ عند العجم. ولذلك يعني إذا دخل البخاري مدينة ترك الناس دروسهم، ترك الطلاب مشايخهم واتجهوا للبخاري. لما دخل بغداد عليه رحمة الله تركوا كل الشيوخ وذهبوا إليه، ليس من آل البيت ولا من آل أبي بكر ولا من آل عمر ولا من آل عثمان ولا من الأنصار، ها؟ رجل أعجمي، ما الذي رفعه؟ ولذا لما خرج أمير مكة إلى المدينة وهو في الطريق التقى بعمر، أمير مكة ذاهب يزور المسجد النبوي وعمر قادم إلى العمرة، فقال عمر لأمير مكة: من تركت على أهل الوادي؟ أهل الوادي بواد غير ذي زرع، أهل مكة. قال عمر: تركت عليهم ابن أبزة. قال الأمير: تركت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال الأمير: رجل من الموالي، يعني كان في الأصل رقيقا يباع ويشترى، وضعه أمير عليهم. قال عمر: تترك على أهل الوادي رجلا من الموالي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالسنة. فقال عمر: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كنت أدرس عند شيخ شنقيطي، وهو ليس شناقط قسمان، قسم عرب وقسم غير عرب، هو ليس عربيا، وكان إذا أتيته للدرس في الحرم في المسجد النبوي يكون مضطجعا، فآتي أنا وأقبل يده وأقبل رأسه وهو مضطجع، وأبدأ في حفظ الألفية عليه وهو يشرح، وربما يعني هو كان رحمه الله يغطي وجهه هكذا بغترته فيسمعني وأنا أقرأ وهو قد غطى وجهه، ثم يرفع غطاء وجهه ويبدأ يشرح. وربما عندما أتي أحيانا كان أشعريا جلدا وصوفيا جلدا، فيعني أحيانا إذا أقبلت قال: اجلس يا وهابي. وجلست عنده مدة ليست بالقصيرة يعني، وأنا أدرس عنده نحو. فبعد الحمد لله يعني فترة يعني خفت عنده الأشعرية يعني، ويعني قلت له مرة: هل قرأت يا شيخ كتاب التوحيد؟ قال: أعوذ بالله، أخشى أن ينجسني عندما أمسه. فقلت له: أنت شيخ في الثمانين يعني، ويعني الحكم على الشيء أقول له كما قال المالكية ومالكية المذهب. قلت له: كما قال المالكية الحكم على، هذه قاعدة متفق عليها عند الأصوليين، بس أنا قلت المالكية لأني أعرف أنه لا يعرف غير كتب المالكية. قلت له: كما قال المالكية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أن تقرأه لعلك يعني لو سألك أتاك يعني أحد الطلاب أمام الناس وأحرجك أن تكون قد اطلعت عليه ورأيت الخطأ بنفسك يعني. فما زلت به حتى قرأه، فلما قرأه وكان رجلا أحسبه يعني ليس من أهل الدنيا هو، لكن هذه عادة الشناقطة يعني عندهم محفوظات لكن ليس عندهم يعني فقه واسع، وعندهم يعني تساهل يعني درست عند ثلاثة من الشناقطة اتفقوا على صورة واحدة، أنه كثيرا ما يشرح لي وهو مضطجع. درست عند أحدهم الألفية هذا، ودرست عند شيخ آخر الألفية أيضا، ودرست عند ثالث لامية الأفعال، وكلهم يعني نص 50% من الدرس وهم مضطجعون. لكن الشاهد ها هنا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي أنه بعدما قرأ الكتاب طبعا هو خف كثيرا يعني توفي رحمه الله، درس عليه عدد من زملائنا في المدينة، وكان إماما في النحو. فنأتي نتذلل بين يديه، لماذا؟ ليس له جاه وليس عنده مال، كان ربما أحيانا أمازحه أقول له يا شيخ يعني كم تملك اليوم من المال؟ أعلى مرة قال لي عندي 150، صريح ولا يعني يجامل، ليس عنده معدم، هو ليس عنده شيء، جالس في المسجد النبوي. لكن تذللنا له لا لنسبه ولا لجاهه ولا لأي شيء آخر إلا للعلم، وهذه قيمة العلم يا أحبابي، وهذا أيضا قيمة من قيم الإسلام الكبرى، أن العلم مفتوح للجميع، من جد واجتهد وصار أمينا عليه، أيا كان العلم وصار أمينا عليه برز فيه، من كان خائنا فيه سقط سبحان الله. ولذا يعني على مر التاريخ في التراجم من أرادوا الخيانة في العلم فضحهم الله على رؤوس الأشهاد. المهم أن العلم قيمته كبرى والعلم مفتوح، ويعني يعني كما قيل كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. يعني الإنسان يعني في ديننا وفي فهمنا لشريعة ربنا جل وعلا لا نفرق بين الناس. النبي في خطبة حجة الوداع ماذا قال؟ ها؟ إنه لا فضل لعربي ها؟ على عجمي ولا لي ها؟ قبل بعدك أكمل، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فالشاهد أن الإنسان ينوي بهذا العلم، العلم قيمته كبرى ومنزلته عظيمة. وأنا أحدثكم عن نفسي، جربت أشياء كثيرة، وصلت إلى بعض المناصب وطلبت المال فحصلت عليه، ولم أجد نفسي ولا قلبي ولا سعادتي إلا بالعلم. ولا يعني يا إخوان جربت أشياء كثيرة، يعني مجلسا مجالس العلم سواء مع أناس أو مع كتاب يساود المال كله. وقد أدعى إلى مثلا مناسبة يحضرها الأمراء ويحضرها كبراء البلد والتجار والأثرياء، وقد يدعوني 5 من الطلاب من الأفارقة مثلا، فأحب أن أجلس مع هؤلاء ولا أجلس مع أولئك. ومن عرف قيمة العلم وقيمة الدعوة وقيمة العيش لله عز وجل زهد في كل شيء بالدنيا. لكن من حرم معرفة هذه القيمة تعلق قلبه بالدنيا وبالمال وبالجاه. ولذا ونحن نتحدث عن الإخلاص في العلم، كان ذكر ابن تيمية في الاستقامة قصة رجل زاهد وعابد 40 سنة وهو من الزهاد العباد المتفرغون للعلم. لما ولي القضاء، وكان القاضي يتولى كل شيء في ذلك الوقت، يتولى الأوقاف، نظارتها كلها عنده، وهذه فيها أموال هائلة وقد تكون مرتعا خصبا للعب بالمال. هذا الرجل لما تولى القضاء عبث بالمال، فقال أحد علماء زمانه اتقوا معصية السرائر، فإن فلانا كان يخفي حب الدنيا في قلبه 40 سنة، هو 40 سنة زاهد، لكن كان في داخله شيء يخفيه. ولذا يا أحبابي طريق العلم والدعوة والتعليم طريق من أروع ما في الدنيا وما في الحياة، وفيه لذة كما قال إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال رحمه الله: إنه يمر على القلب لحظات يرقص طربا، حتى أقول لو لم يكن في الجنة إلا هذا النعيم لكفاي. إبراهيم بن أدهم هذا، يعني أرجو أن ترجعوا إلى ترجمته، قصته عجيبة، يعني له قصص عجيبة. لكن كان ابن ملك من الملوك، كان والده ملك في خراسان، وخراسان كانت بلد مليء بالمال. ففي لحظة من اللحظات يعني أتاه هاتف وقال: متى يا إبراهيم؟ وتكرر هذا الهاتف، وكان قد خرج إلى الصيد، فترك ذلك، فترك الدنيا والمال وسأل: أين العلم؟ قال: أين العلم؟ قالوا: في الحجاز وفي الشام، أيام الدولة الأموية. فجاء وأصبح يقضي الشتاء في الحجاز والصيف في الشام يطلب العلم، وكان كل الأسبوع يطلب العلم، يوم واحد يتفرغ يشتغل حمال، يذهب إلى سوق الخضار يحمل للناس متاعهم، ففي يوم يحصل قوت أسبوع. وهو ابن من؟ ابن ملك من الملوك. ولذا في مرة من المرات كان ذاهبا مع صديق له، معهم خبز شعير، فجلسوا على النهر وأخذوا من الماء ووضعوه في إناء، ووضعوا الخبز في الإناء كي يلين الخبز يستطيعوا أكله. خبز الشعير إذا يبس ما تستطيع أن تأكله. فلما أكلوا وشبعوا، وضع إبراهيم عليه رحمة الله كوما من تراب على الساحل، وضعه وسادة، ثم استلقى وقال كلمته المشهورة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. هذه العبارة من الذي قالها؟ ولد، يعني إنسان ولد في القصور، لو قالها صعلوك نقول له لا تعرف أصلا، لكن هذا ولد أين؟ ولد في القصور. ولذا أنا أنبهكم إلى مسألة: أنتم الآن يعني تركتم أهلكم وأتيتم إلى هنا، يعني نريد أن نتكلم بشيء من الصراحة، يعني من لذائذ الحياة الرحلة في الطلب، من لذائذ الحياة ومن الأشياء المحببة إلى النفوس الرحلة في الطلب. وتخيل ابن أبي حاتم رحمه الله في مصر قد ذهب لطلب العلم، هو صديقان معه، واشتروا سمكة ليأكلوها، فلم يجدوا وقتا لطبخها، لأن السمك يحتاج إلى تنظيف وشغل وكذا، فلم يجدوا وقتا لطبخها لأنهم يجلسون عند الشيخ، هذه الطريقة عند المتقدمين، والشيخ لا يعيد الكلام، يجلس الشيخ إما معه كتابه أو من حفظه يقول: حدثنا فلان قال أخبر، وهكذا. الطلاب ما يستطيع الكتابة أحيانا معه، فهذا يكتب قليلا وهذا قليلا، فإذا ذهبوا إلى البيت هؤلاء الثلاثة بدأوا يعبون الفراغات التي نقصت، هو لا يستطيع يسأل صاحبه في الدرس لأنه سوف يطرده الشيخ، هذه طريقة المشايخ المتقدمين. فإذا ذهب إلى البيت سأل زميله، فهم يخرجون من شيخ يذهبون إلى البيت يكتبون، ثم شيخ آخر، وهكذا. فلم يجدوا وقتا يطبخوا هذه السمكة، فلما خشوا عليها أن تذهب أن تخرج رائحتها أكلوها نيئة. هؤلاء يتلذذون في الطلب، يتلذذون في يعني أنتم الآن خرجتم رحلة في طلب العلم، يوم من الأيام مثلا تأخرت مكافأة الجامعة مثلا، ها، ويعني ثلاثة في غرفة مثلا لم يجدوا يومان أو ثلاثة أو أربعة إلا التمر والماء. هذه أنا أتذكرها الآن، قديما لما كنا ندرس يعني كنا نسافر، يعني معنى مكافأة الجامعة، ويعني قد نسافر في أوقات الإجازات لبعض المشايخ في المدينة أو في مكة، فيعني عندما تجد أنك يوميا تصرف يعني بالريال، وقد تحرم نفسك أشياء كثيرة لأن المال لا يكفي، هذه لها لذة، لا تشعر بلذتها الآن لكن سوف تشعر لذتها بعدين، بعد أن يمضي وقت سوف تشعر بلذتها، خاصة إن كنت مخلصا أثناء الأداء، أثناء العمل، أثناء الطلب، أثناء الصبر على الطلب. زمان كان بعض الإخوة عند الشيخ ابن عثيمين، وكنت أدرس في الرياض فأزورهم أحيانا، آتي لبعض دروس الشيخ في الصيف فأزورهم، وكانوا في السكن مع الطلاب، ولكن هما رجلان جادان جدا يعني، والطلاب في السكن يكثر الأحاديث الجانبية، فتركوا السكن وأخذوا بيتا قديما لأن سعره رخيص، فربما خرج عليهم ثعبان، ربما خرجت عليهم عقرب، ربما لم يناموا بالليل من الفأر مثلا. فزرتهم مرة فقلت أين الشاي؟ قال ليس عندنا. قلت أين القهوة؟ قال لا نجد الشاي فكيف نجد القهوة يعني. فقلت ماذا تصنعون؟ قال لنا أسبوعان لم نأكل لتمرا وماء. هم خرجوا من السكن، لما خرجوا من السكن لا ينالهم شيء من الشيخ يعني. طبعا أخبرت الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، صار يتعاهدهم يعني، يرسل لهم رز ويرسل لهم بعض الأكل. هم الآن من المشايخ الكبار، هم دكاترة في الجامعة الآن في الرياض، وأذكرهم أحيانا بعض فيبكون على تلك الأيام، لأن الانتصار على الذات، الانتصار على النفس متعة بحد ذاته. لما ترى امرأة جميلة ثم تغض بصرك لله عز وجل وتذهب ولا تلتفت، بعد يعني أن تذهب من الموقف تشعر بيعني راحة داخلية. وهذا ابن القيم ذكره في فوائد غض البصر، وذكر منه رحمه الله أن من فوائد غض البصر زيادة الإيمان، من فوائد غض البصر، هذا سيأتي إن شاء الله معنا الحديث عنه، النور الذي يجده في قلبه. نرجع إلى موضوع الطلب والعلم الإخلاص فيه، كلما واجهت مشقة في الطلب وانتصرت على نفسك ولم تنقطع فاعلم أنك في مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن لاحظوا، دققوا في الآية، قال ماذا؟ فينا، قال جاهدوا فينا أي في ذات الله طلبا لما عند الله عز وجل. فطلب العلم يحتاج إلى معالجة، المراجعة، القراءة، الحفظ، الحضور الدرس، القسوة على النفس، أحيانا تحتاج إلى قسوة النفس كما قلنا قبل قليل، قد يمضي يوم أو يومان لا تأكل تفاحة، يعني قد يكون ثقيل على النفس أثناء الأكل يعني. طبعا المتزوجين يمكن عالم آخر ها، لكن المتزوج أيضا عنده مشكلة ثانية، هو جاء في طلب العلم وعنده أعباء الأسرة ولا لا، فأسرته يحتاجون. هنا أتي إلى ترجمة إبراهيم الحربي وقصته مع بناته رحمه الله، لكن يظل أنه إذا كان العلم لله عز وجل سوف تجد متعة في كل مشقة، سوف تجد لذة في كل تعب، سوف تجد فرحة، فرحة عظيمة في كل إنجاز، لأنه لله، لأنه لله. إن كان للدنيا هذا شيء آخر، إن كان لي يعني الشهرة هذا شيء آخر. وإذا يطلب العلم لا ليماري، لا ليجاري به العلماء ولا ليماري به السفهاء كما قال ابن مسعود، ولا ليصرف به وجوه الناس إليه. لما دخل سفيان الثوري إلى مكة وجلس، فجلس عنده عدد من الطلاب، فلما زادوا عن 9 قام ولم يجلس خشية من على قلبه. وإذا كان السلف رحمهم الله يعتنون بالقلب عناية كبيرة عناية كبيرة، إذن الإخلاص في الطلب هو الأدب الأول. الأدب الثاني من آداب الطالب، الأدب الثاني من آداب طالب العلم، الاتباع في الطلب. الاتباع في الطلب، نحن مشهور عندنا أن الاتباع في العمل ولا لا؟ أليس كذلك يا مشايخ؟ لكن حتى الطلب في الاتباع. والقرآن يا إخواني ظاهر في منهجية الطلب، والسنة واضحة في منهجية الطلب. 13 سنة في مكة حديث القرآن عن ماذا؟ تقرير الإيمان، التوحيد. ولذا المشروع رقم واحد في الطلب العقائد، إصلاح العقائد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فالعقائد والعناية بها. وهنا في مشكلة يا إخوان، يعني دعونا نتبسط قليلا، في مشكلة في منهجية الطلب. يعني الآن أنتم مثلا درستم عند الشيخ عبد الرحمن كتاب التوحيد ولا لا؟ لو اختبرتكم الآن جاهزون؟ هذا هو الواقع، ليس أنتم فقط. لو قال الشيخ سأعيد الكتاب لاستثقلتم ذلك ولا لا؟ لو قال سأعيد الكتاب شرحه مرة أخرى لاستثقلتم ذلك. وهذه أحد مشاكل الطلاب الآن، يريدون السرعة ويريدون الإكثار، ولذلك يخرجون لا مسكوا قليلا ولا كثيرا، وإنما أصبحوا مثقفين وليسوا طلاب علم. والمثقف هو الذي عنده يعني أشبه ما يكون بمداخل العلوم، أشبه ما يكون بالفهرس للعلوم. هذا المثقف يكون يعرف من كل فن طرفا، هذا هو المثقف. فهذه إشكالية يعني. والمشكلة الثانية أن المشايخ صاروا يعني يسمعون من الطلاب أو يعني يقرؤون رغبة الطلاب فيتنازلون. لو رجعنا مثلا أعطيكم مشايخ القريبين وليس البعيدين، الشيخ عبد العزيز بن باز شرح كتاب التوحيد أكثر من 50 مرة، ينتهي ويعيد كتاب التوحيد. الواسطية كذلك، الأصول الثلاثة كذلك. الشيخ ابن عثيمين كتاب التوحيد كذلك أعاده كثيرا وأعاد الواسطية كثيرا. أما زاد المستقنع يجلس فيه سنوات طويلة، يجلس فيه الشيخ 4 أحيانا 5 سنوات في الزاد. ما رأيكم بهذا؟ ثقيل ولا لا؟ ثم إذا انتهى يعيد مرة أخرى. بلوغ المرام كذلك، ألفية ابن مالك كذلك يعيدها مرات. الشيخ عبد العزيز يعيد كتاب فتح الباري كثيرا يقرأ عليه، تفسير ابن كثير أعيد عليه أكثر من مرة. طبعا كتاب التوحيد قلنا كثيرا شرحه، البلوغ كثيرا شرحه، كتب المختصرات هذه كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات كلها أعيدت عليه كثيرا. مثلا تجد مثلا أيضا مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندهم 6-7 متون يروحون ويعودون إليها. أحد إشكالات الطلاب الآن، لا لو قلت له يعني انتهينا من الزاد سنعود مرة أخرى، قال لا نريد كتابا جديدا. وهذه مشكلة في الناحية النظرية، أنه ما في شيء يعني ينسون كثيرا. الناحية العملية أكثر. وإذاك أحد علماء نجد لما انتهى من كتاب التوحيد قال له طلابه نريد كتابا آخر، حاول أصر الطلاب، قال خيرا أعطوني مهلة أسبوعا أو أسبوعين. فجاء يوم من الأيام وقال للطلاب يعني هنا خبر حزين، وقال ما هو؟ قال تسلق رجل على بيت من البيوت وفعل الفاحشة في المرأة. فغضب الطلاب وبدأوا يتكلمون بغيرة يعني. فلما كان من الغد أتى وقال لا لم يفعل الفاحشة، وإنما قال اذبحوا لي دجاجة ولا تسمون عليها. فقالوا لم يفعل الفاحشة في المرأة، قال نعم، قال الحمد لله. قال إذن ما تعرفون التوحيد، فعل الفاحشة أخف من الذبح لغير الله عز وجل. فأحيانا يعني يكون هناك صور من صور الشرك، يعني لو كنا نتعمق نأخذ مثلا بدل ما نأخذ كتاب التوحيد 3 أشهر أو 6 أشهر نأخذه بسنتين ونحاول أن ننزل للواقع استوعبناه وأتقناه أفضل. لو أننا بدلا من أن نأخذ 3 منظومات أو 4 أو 5 في حديث الأحكام أخذنا بلغة المرام فقط وأتقناه وضبطناه لأصبح عندنا علم كثير. متن في الفقه، يحدثنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله وكان من العلماء الكبار في هذا البلد، سألناه مرة كيف كنتم تطلبون العلم؟ قال أعطيكم مثال بزاد المستقنع، كنا نحفظه 4 مرات. كيف يا شيخ؟ قال المرة الأولى نحفظه والشيخ يحل الألفاظ فقط معنى الكلمات ويذكر قولا واحدا فقط اللي هو المشهور في مذهب الحنابلة. المرة الثانية يشرحه مع ذكر الروايات في المذهب. المرة الثالثة يشرحه مع ذكر يعني تطبيقه على يعني قواعد المذهب، الوجه والوجهين وتحقيق المناط إلى آخره. المرة الرابعة بالفقه المقارن. من منكم تخصص فقه أنت يا شيخ؟ تخصصك ماذا يا شيخ؟ قرآن. وأنت؟ سنة. ها؟ سنة قلبنا فقه. الآن في الجامعة تدرسون ماذا؟ المرحلة الرابعة ولا لا؟ الفقه المقارن. يدخل الدكتور في الجامعة ويبدأ الشرح، ثم يذكر المسألة. نأخذ مسألة مثلا الوضوء، هل لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا؟ أول ما يذكر ماذا؟ الأقوال وأدلة كل قول والرد عليها. وتدخل الجامعة وتخرج لا تعرف الكتاب الذي يشرح. هل تعرف كتاب؟ مذكرات ولا لا؟ ملازم، ها؟ أو هذه أسوأ، تتداول المادة عبر الواتساب. ولذا العلم ليس رخيصا لهذه الدرجة. ويخرج الطالب لا أحكم كتابا ولا أتقن طريقة. فنقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المنهجية الطلب، واتباع طريقة أهل العلم أهل الرسوخ الراسخون في العلم. والرسوخ في العلم يكون بالطريقة التالية. الرسوخ في العلم البسيطة، طريقة بسيطة، أبسط طريقة في الرسوخ في العلم أن تتقن في كل فن متنا، أن تتقن في كل فن متنا. هذه الخطوة الأولى، أن تتقن في كل فن متنا. الخطوة الثانية وهي أهم، أن تجرد المطولات. ما معنى جرد المطولات؟ فتح الباري تقرأه كله، ابن كثير تقرأه كله، شرح مسلم تقرأه كله، وهكذا. المطولات، الكتب المطولة هي التي فيها العلم، لكن ليس في بداية الطلب، ليس في بداية الطلب، وإنما في بداية الطلب تقرأ جرد الكتب المتوسطة. مثلا من المتوسطة الكتب مثلا شرح البلوغ، هذا متوسط. المجد المنتقى مثلا شرح المنتقى من الكتب المتوسطة اللي هنا الأوطار للشوكاني، شرح الهداية في المذهب الحنفي مثلا، هذا من الكتب المتوسطة. لكن عندما تتجاوز مرحلة التوسط أو البداية والتوسط تبدأ قراءة الكتب المطولة. الآن الشيخ مثلا تخصص القرآن، ها أنت الشيخ تخصص القرآن، من البدهيات يعني أن تخصص القرآن مثلا أنه مثلا قرأ الإتقان كله، ها قرأ مثلا ابن كثير كله. طبعا أعرف أنه لن يحدث هذا منهجية الجامعة يعني، لكن يعني المشكلة الآن ها هو كل دكتور يعطيكم بحوث ويعني أيه. هو المفترض أنه هذه انتهيت منها أثناء دراسة الجامعة. فنأتي إلى مسألة مهمة الآن. طيب سوف يسألنا أحدكم ما هي العلوم التي تحتاج إلى كل فن مثلا، ما هي الفنون؟ طبعا عندنا الفنون بعضهم يجعلها سبعة، بعضهم أو سبعة متون، بعضهم يجعلها ثمانية. لكن باختصار يعني متن في العقيدة أو متنين، يعني في العقيدة متن أو متنين، ومتن في أحاديث الأحكام، ومتن في أصول التفسير، ومتن في المصطلح، ومتن في أصول الفقه، ومتن في النحو، نعيدها من جديد. هو شيء ماذا؟ في العقيدة متن ومتنين، في العقيدة واحد. في ماذا الثاني؟ أحاديث الأحكام. ثلاثة ماذا؟ أصول التفسير. أربعة المصطلح. خمسة أصول الفقه. ستة النحو. سبعة وهو مهم الحقيقة ويعني يحتاجه طالب العلم كثيرا، يعني في تساهل الآن عند طلاب العلم، لكنه مهم جدا أن يتقن متنا في تجويد القرآن، لأن التجويد أداة التلاوة، أداة التلاوة، ونحن في التلاوة متعبدون. بعضهم يضيف متن مثلا في الصرف، بعضهم يضيف متن أيضا، لكن الصرف داخل مع النحو، الصرف داخل مع النحو. بعضهم أيضا يضيف متن في القواعد الفقهية، ولكن لا يوجد متن بمعنى متن في القواعد الفقهية محكم. يعني مثلا منظومة السعدي نموذج، أكثرها ضوابط وليست قواعد، أكثر منظومة السعدي ضوابط فقهية وليست قواعد. يعني أتكلم لكم عن دراية، أنا شرحتها أكثر من مرة، هي أكثرها ضوابط ليست قواعد، وهي أيضا يعني من حيث القوة اللغة ليست قوية، لكن لو أتقنت في الفقه مثلا في قواعد الفقه الوجيز في القواعد الخمس الكلية الكبرى لكان هذا مدخلا للقواعد كافي. لو أتقنت مثلا كتاب الوجيز، هو ليس متنا، كتاب مجلد للبورنو، نعم للبورنو في القواعد الفقهية، تابع أصول الفقه، هذا مهم يعني معرفة أن القواعد تبنى عليها الشريعة، القواعد الفقهية تبنى عليها الشريعة كلها. هذه المرحلة الأولى في المتون، وينبغي أن تأخذ المتن مرتين وثلاث وأربع وخمس. يعني أقول لكم شيء بسيط، أنا حضرت شروح الألفية ابن مالك يمكن أربع مرات أو خمس، وأجد أن اليوم محتاجا إلى الرجوع إليها، واضح؟ وهذا هو الأدب الثالث من آداب طالب العلم، وهو دوام المذاكرة، دوام المذاكرة، هذا هو الأدب الثالث. الأول قلنا الإخلاص، الثاني الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المنهجية وهي تقديم العقيدة وأصول الدين على غيرها ثم ما يحتاجه الإنسان، الثالث هو المذاكرة. شوف، طلب علم بلا مذاكرة صفر، طلب علم بلا مذاكرة معناه صفر. ولذا المذاكرة على قسمين، المذاكرة على قسمين، قسم مع النفس وقسم مع الغير، قسم مع النفس وقسم مع الغير. مع النفس واضح هذا ولا لا؟ مع الغير إما مع الشيخ أو مع الصديق أو مع الزميل. تعرفون قصة الإمام أحمد الشافعي؟ صلى العشاء، طبعا في السابق ما كانوا يأكلون بعد العشاء، كان الأكل بعد العصر، العشاء وبعد العصر أو بعد المغرب إذا كانوا صائمين، لأنهم لا يأكلون وجبات مثلنا يعني بهذه الكثرة، يعني ليس عندهم إلا وجبة الفطور ووجبة العشاء فقط، أما فطور غدا عشاء لا يعرفونها يعني. هذه لما جت الثورة الصناعية الحديثة فوجد البريك في الشركات اللي هو في وسط النهار، تبدأ الدوام الساعة 6 صباحا ثم من 12 حتى 1 هذا بريك للراحة، فوجد الغداء. في القديم ما كانوا يعرفون، حتى في التاريخ الأوروبي القديم عموما وجبتين لا يعرفون هذه الوجبات الثلاث، ولا يعرفون الناس ما بين الوجبات. يعني مثلا تأتي عند إنسان فيأتيك مثلا بقهوة وتمر، ثم يأتي بشاي ومعجنات بيتزا وفطائر، هذه ما كانت معروفة يعني، هذه وحدها وجبة، هذه وحدها وجبة كافية. فيعني المذاكرة في العلم مهمة. الإمام أحمد أتى الشافعي إليه فلما صليا العشاء بدأ يتذاكران في مسائل الفقه، وطلع الفجر وهما يتذاكران من بعد العشاء، فقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبتي لم أركم تصليان الليل، فقال: ما نحن فيه من المذاكرة خير من صلاة الليل، ما نحن فيه من المذاكرة خير من صلاة الليل. لا يعني هذا أن الإنسان يترك يعني، طبعا الإمام أحمد مشهور عنه أنه يوتر بعد العشاء مباشرة، يعني يقول عبد الله ابنه: كان أبي إذا صلى العشاء صلى الراتبة ثم أوتر بثلاث، مع أنه يستيقظ آخر الليل. وكان الإمام أحمد رحمه الله، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، مسألة النسك وعلاقته بالعلم سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، لكن ننتهي الآن إلى أن المذاكرة مهمة. الأولى الإخلاص في طلب العلم، ثانيا الاتباع، واتباع النبي واتباع طريقة السلف والعلماء المشهود لهم بالعلم. واحذروا في الاتباع من شيء الحقيقة مهم، وهو التذوق في المناهج. يعني أحيانا طبعا أنتم الآن طلاب، لا فيكم ما شاء الله مشايخ، الشيخ والشيخ مشايخ، لكن يحذر الشيخ، يحذر الطالب ويحذر الشيخ من التذوق. أحيانا أبو من يا شيخ؟ أبو محمد. أبو محمد، وأنت؟ أبو عمر. أحيانا إما أبو محمد أو أبو عمر عنده طلاب، وهو يود مثلا أن يطلع على مثلا لنقل مثلا كتاب مثلا عن يعني نصب الراية عند الأحناف، ها؟ هذا كتاب في تخريج حديث الأحكام عند الأحناف، فتلخيص الحبير هذا حديث الشافعية، والنصب الراية حديث اللي عند الأحناف. هو وده يطلع على الكتاب لكن لم يجد وقتا، فجاءه بعض الطلاب قالوا: نريد أن ندرس نحن وأنت. قال: ماذا تريدون؟ قال: اختر لنا يا شيخ. فهو يود أن يطلع على كتاب نصب الراية، فقال: ما رأيكم بكتاب نصب الراية؟ هم طلاب لا يعرفون يعني. هنا التذوق لمن؟ للشيخ ولا للطلاب؟ للشيخ. فدخلوا معه في مسألة تخريج حديث نصب الراية، أو نصب الراية في تخريج حديث الأحكام عند الأحناف، تخريج أحاديث كتاب الغاية. فالطلاب أصلا لا يعرفون معنى حسن وصحيح وضعيف، ولا يعرفون يعني ماذا يبحث البخاري أو مسلم، لكن هو يريد أن عنده رغبة هو أن يطلع على هذا الكتاب، لكنه لم يخلص النية ويصدق في تعليمهم، لم يصدق في تعليمهم، وهذه المشكلة. أو يكون الطلاب عندهم رغبة، مثلا أبو من؟ أبو حذيفة؟ أبو صهيب. أبو صهيب، أبو صهيب مثلا قرأ عنوانا أن الشيخ فلان يشرح التدمرية، فاختار معه 5-6 من الطلاب وذهبوا إلى شيخهم وقالوا نريد أن تشرح التدمرية. كتاب التدمرية كتاب في العقيدة مهم، لكنه كتاب صعب، هم يريدون أن يشرح لهم التدمرية وهم لم يتقنوا الواسطية، فشرح لهم الشيخ التدمرية ودخلت من هنا وخرجت من هنا، لأنهم لم يؤسسوا تأسيسا صحيحا. ولذا المنهجية، المنهجية الصحيحة، وليست المنهجية لتبنى على الذوق أو حب الدعاية، هذا أخطر. أحيانا بعض المنهجيات يعني نريد أن نجدد، يا أخي لماذا دائما كتاب كذا وكتاب كذا؟ نريد أن نجدد، فتأتي بأسماء جديدة في الكتب، ها، وأسماء جديدة في الطرق، وهي في الحقيقة مضيعة للوقت. أعطيكم نموذج. جاءني أحد الطلاب مرة وقال لي أريد أن أحفظ الشاطبية. أنا هكذا من باب المزاح يعني قلت له، عندما في حكم الإقلاب هل تطبق الشفتين أم لا تطبقهما؟ من بعد مثلا، أو تقول من بعد، ها؟ هذا قولان، هما مدرستان، المدرسة الشامية من بعد يطبقون الشفتين، ها؟ عامة المدارس الإسلامية لا، ليس فيها إطباق الشفتين، وكل له يعني فلسفته اللغوية في هذا الأمر. فهو لم يفهم، قلت تريد أن تحفظ الشاطبية وأنت لا تفهم التفريق بين هاتين الصورتين. فعلمت أن له صديقا يحفظ الشاطبية ولم يرد أن يحفظ مع صديقه ويريد أن يبز أقرانه، فذهب إلى شيء لا يحسنه. ولذا الشاطبي رحمه الله مسجل هذه الفائدة، قال الشاطبي رحمه الله في المقدمة 5 من مقدمات كتابه العظيم الموافقات، قال: على طالب العلم أن يطلب من العلوم ما ينبني عليه عمل، أن يطلب من العلوم ما ينبني عليه عمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح، أن يطلب من العلوم ما ينبني عليه عمل، ثم ينظر بعد ذلك إلى حاجته في طلب العلم، لا إلى ذوقه، انتبهوا، لا إلى ذوقه، هذا من عندي، لا إلى ذوقه. أو مع أحيانا طلاب العلم في هذا الزمان عندهم مشكلة جديدة يعني، وهي الموضات في طلب العلم، يعني كل فترة نسمع بشيء جديد يعني في أوساط طلاب العلم، أشبه ما يكون مثل عالم الأزياء يعني، تعرفون عالم الأزياء؟ ها؟ مشكلة لا أعرف إنجليزي، وإلا كان يعني أترجم من العربي إلى الإنجليزي. عالم الأزياء الآن ترون أنتم مثلا في الصور، في المجلات، في الملابس الجديدة التي يعني يعني مصمم ملابس يعني يضعها بصوب مجسمات، أو يأتي نساء يعني، أو يأتي رجال في ملابس الرجال، وهكذا يسمى عالم الأزياء. فتصبح أحيانا مشكلة العلم بهذه الصورة، لا حقيقة للعلم، العلم بلا منهجية تنتهي لا حقيقة، شكلك طالب علم لكن داخلك ليس هناك علم. إذن يا أحبابي، الإخلاص، المتابعة في طريقة الطلب ومنهجيته، الثالث ماذا قلنا؟ المذاكرة، ها؟ يقولون حياة العلم مذاكرة، ودوام العلم مذاكرته، ودوام العلم مذاكرته، لا يبقى العلم بدون مذاكرة. لذلك يعني أنا ضربتكم مثال في جلسة ماضية، إذا أردت أن تختبر الطلاب في هذا الزمان فاسألهم عن، إذا كان في المستوى الخامس اسألهم عن شيء في المستوى الثاني في الجامعة، وإذا كان في المستوى السابع اسألهم عن شيء في المستوى الرابع. أحيانا حتى المنهج نسيه، يعني أمس أسأل أحد الطلاب أقول له قلت له كتاب، كنا نتناقش عن الغرر وصور الغرر في الفقه، فقلت له بيع الحصاد هل هو من داخل في الغرر أو في الجهالة؟ أنا هكذا قلت له، متى درستموه؟ تخرج من الشريعة هو، فقال انتظر والله لا أدري إن احنا درسناه أم لا. فقلت له كيف تسأل عن الجهالة والغرر وأنت لا تذكر أن درست يعني بيع الحصاد ولا لا؟ فالذي فهمته ماذا؟ أنه هو مشترك في جروب شباب وطرحت المسألة، فهو يريد أن يشارك لا يريد أن يكلف نفسه بالبحث، قال أسأل أقرب إنسان إلي، فأذكر المداخلة مع الشباب يعني. وهنا هذا ليس طلب علم، هذه ثقافة. فهل أنت تريد نفسك طالب علم ولا مثقف؟ أيهما؟ إن كنت تريد طالب علم فأتقن المنهجية وأتقن المذاكرة وأحكمها حتى لو كان علمك قليل. وأنا قلت لكم يعني ابن عثيمين رحمه الله مكتبته قليلة جدا، تفاجأت عندما رأيتها. لكن قال لي أخوه قبل أن أراها، قال لي أخوه مكتبة الشيخ كل الكتب قد انمسحت الأسماء من خلف لكثرة ما يمسكها الشيخ. وقال لي أخوه يقول منذ أن عقلت نفسي لا نرى الشيخ في البيت إلا على الوجبات فقط، يقول لأجل أمي يأتي يأكل معنا، يقول دائم في المكتبة. وإذا حصل على علم، طيب من كان متزوجا يقول يجلس دائم في المكتبة، ما رأيكم؟ ها؟ كم عدد متزوجين؟ نحن عشان كم عددكم متزوج؟ متزوج متزوج أعزب؟ ها؟ متزوج؟ لا معك زوجتك هنا أو ما تزوجت؟ معك زوجتك هنا وأنت معك؟ معك؟ الزواج مميز. ها؟ مميز. نعم. وأبو صهيب ليس معك ها؟ شيخ معك؟ عمري ليست معه ها؟ وأنت معك زوجتك ها؟ ليست معك؟ يعني أعزب أنت الآن. وأنت شيخ؟ وأنت؟ طيب. طيب من كان متزوج، هذه مشكلة. أنا أول ما تزوجت واجهت مشكلة مع زوجتي، أنا أريد أن أقرأ وهي لا تريد، ما الحل؟ يعني كما قال بعض النساء قالت والله إنها لضرة، تقصد المكتبة، أشد علي من المرأة الثانية. فقلت لها زوجتي يعني لما تزوجت وأنا يعني أريد أن أقرأ وهي يعني لم تعتد على هذا، متدينة وتحب الخير لكن لم تعتد على القراءة. فبدأت آتيها بالكتب اللي فيها قصص في البداية وأعطيها تقرأ، وكلما انتهت من كتاب أعطيتها الآخر. ثم بدأت معها بما تحسن، فكانت هي معلمة تحفيظ وتتقن التجويد، فأعطيتها كتاب التجويد قلت اختصريه، ما شيئا فشيئا. الآن أريدها لا تقرأ فتقرأ هي. أصبحت القراءة مشكلة بالنسبة لنا الآن، يعني هي الآن صارت مدمنة قراءة، عرفتم كيف؟ يعني تحتاج الأمر يحتاج إلى تدريب شيئا فشيئا. لكن لا تعطيها مثلا تقول هذا مثلا خذي هذا كتاب مثل الطحاوية اقرأيه، لا، شيء فيه تشويق يعني في البداية حتى تعتاد المرأة القراءة. دعها تحفظ متن خفيف، يعني تحفظ ما شيء من القرآن حتى يأخذ وقتها. وهنا طريقة، إذا كانت منشغلة في المطبخ هذه فرصتك لتخلو بكتابك، واجعلوا من المسجد موئلا لكم، يعني المسجد فيه متعة فيه راحة، وشيء انه بيت بيوت الله وهي احب البقاع الى الله عز وجل. الامر الثاني يتفرق قلبك في المسجد، يتفرق قلبك. واحذروا من الاجهزه، هذه مشكله، هذه بينها وبين العلم عداء، فيها منافع صحيح، لكنك وانت فاتح كتاب سمعت نغمه يعني شيء اتاك، اما مسج او يعني محادثه او ما شابه ذلك، سوف تفتحها. وكنت يعني تعيش جوا علميا مع الكتاب، فعندما تفتحها خلاص اذا انت قطعت. ولذلك حتى في الصلاه اذا اتيت به الى الصلاه ولم تضعه على الصامت، وانت تصلي خاشع لله عز وجل سمعت الجرس الجوال، سوف ينشغل ذهنك، من الذي اتصل؟ ماذا يريد؟ لعلها زوجتي، لعله ابي، لعله اخي، ثم تذهب صلاتك. اذن هذه الثلاثه اداب ونكمل ان شاء الله تعالى. هل ثمة سؤال؟ نعم. ما اكملت يعني الحوار معك. شيخي رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. يعني انا اكملت عنده الالفيه حفظا وشرحها لي. كيفين صار بعد ما قرأ الكتاب؟ والله تحس، لا قال لي هكذا بالعبارة رحمه الله من باب الأمانة، يعني لما قرأ الكتاب قلت له اختر أبواب واقرأه. قلت له أن محمد عبد الوهاب لم يزد على آية أو حديث أو أثر. لما طبعا عادة الشناقطة ليس لهم اهتمام بالصحيح والضعيف، هم متقنون لعلوم الآلة، النحو، الأصول وهكذا يعني. ولما بعد التقيته بالدرس الثاني قلت ما رأيك يا شيخ؟ قال وما آفة الأخبار إلا رواتها. قال ما توقعت أن الكتاب هكذا يعني، لا أدري ما هو يعني. فكان يوجد طالب يعني من طلاب الجامعة الإسلامية كان جالسا وكان في كلية الحديث، قال يا شيخ ولكن فيها حديث ضعيفة. فقال رد عليه يقول لي، قلت له يا شيخ ليس في أصول الكتاب حديثا ضعيفا، يعني لم يبني بابا على حديث ضعيف. قلت له يا شيخ البخاري فيها المعلقات فيها ضعيف، ومسلم المتابعات والشواهد فيها ضعيف، فلا يعيبه هذا يعني، لكنه لم يضع يبوب بابا على حديث ضعيف أبدا، رحم الله الجميع. فالشاهد أنه يعني أتيت بمثال الشيخ على أنك تتذلل عنده حتى لو اختلفت معه، حتى لو كان مهما كان. ويعني سيأتي معنا بقية الآداب إن شاء الله فيما يتعلق بالكبر وعدم الكبر في طلب العلم إلى آخر. نسأل الله التوفيق والسداد. نعم يا شيخ. قول الشاطبي ارفع صوتك. لا طلب العلم يطلب من العلوم. قول الشاطبي يقول طالب العلم أن يبدأ من العلوم ما ينبني عليه عمل، ثم ينظر ما يحتاج بعد ذلك في الطلب. لأن أصلا العلم مراد به العمل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في القبر قبل عباد الوثن. سمي شيخ. نسبة المطهور قد يصعب علينا جدا حفظها، ليس بالضرورة احترف بعد ذلك. أنت أتقن المتن يا إخوان، الحفظ مهم، لكن إذا عجزت على الحفظ أتقنه بحيث يصير يسميه العلماء يعني استظهار، لا تحفظه سردا، لكن قد أحكمته يعني إحكام، تعرف المسائل الموجودة فيه ومضان المسائل والضوابط والقيود الموجودة، يكفي هذا إن شاء الله. شيخنا فيش كمان شيء؟ نعم. لو فرت لنا بكل لنا يعني متن. لا صعب يعني، هذا يعني يرجع إلى يعني الشيخ الذي تدرسون عنده، صعب يعني، لأنه يعني كل شيخ هو أعلم بطلابه من حيث حاجتهم يعني. لكن يعني وأيضا يختلف باختلاف المستويات. أنتم عندكم عائق كبير الحقيقة، لابد أن تتجاوزوه بصورة مهمة، هو عائق اللغة. عائق اللغة يعني أحيانا المشايخ يتعاملون معكم كما يتعاملون مع متقن اللغة، هذه مسألة مهمة. ولذا يعني إذا كنتم عند شيخ فلا بد أن تنبهوه إلى مسألة اللغة، يعني قد يكون الشيخ مثلا سريع ينتقل من باب إلى باب بسرعة، وهذا فيه يعني قد يكون بعض الطلاب 5 و6 في الصف الأول جيدين يعني، فهذا لا يعني في الدرس ينظر إلى السواد الأعظم. يعني كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشرح القواعد الفقهية لبالرجل، فلما كثر الطلاب المبتدئين بدأ ما يشرح، قال لا نقرأها ونعلق فقط تعليق خفيف. قال لأن السواد الأعظم في الدرس يعني ليس لم يصلوا إلى مستوى أن يستوعبوا القواعد، أدركتم؟ فيعني الشيخ هو الذي يقرر ماذا يعني، لكن يعني إذا أردت يعني مثلا في شيء متفق عليه مثل في العقيدة مثلا كتاب التوحيد، طبعا في المقدمات تعتبرها أنا تأخذ فيها دورات سريعة، الأصول 3 القواعد 4 كشف الشبهات، هذه تعتبر يعني مقدمة لكتاب التوحيد، ثم كتاب التوحيد الواسطية هذا العقيدة هو يعني في أصول التفسير يعني أفضل ما كتب حتى الآن يعني يعني كتابات الدكتور مساعد الطيار تقريبا يعني هي أفضل ما كتب، وإن كان طالب العلم لا يستغني عن كتاب مباحث في علوم القرآن المناع القطار رحمه الله، فهو أشمل في بعض الجوانب. في الحديث أنا أرى في أحاديث الأحكام حتى الآن لا يوجد أشمل من البلوغ. ابن حجر رحمه الله، انتبهوا له، ابن حجر ألف البلوغ الحديث التي احتج بها الشافعية، فمئة إنسان يقول أدخل هو عالم حديث كيف يدخل حديث ضعيف؟ لا، هو الحديث التي احتج بها الشافعية ويعني جمع الأحاديث هذه. ذكر السخاوي رحمه الله أنه ألفه ليحفظه ابنه فلم يحفظه ابنه وحفظه مئات الآلاف بعد ذلك. مثلا في أحاديث أصول الدين، أحاديث أصول الدين 40 نووي، 40 نووي لا تستخفون بها، هذه فيها أصول الدين، لو تأملها الإنسان هذه الأحاديث 40 هي أصول الدين وأصول أبواب العلم. أيضا في أصول الفقه يرجع المذهب، يرجع المذهب، لكن كمقدمة يعني بالبداية للمبتدئ مثلا في مختصر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله للمبتدئ في أصول الفقه، يعني كتاب الورقات بشرح الشيخ عبد الله الفوزان كتاب مناسب جدا، هذا كمقدمات للمبتدئين، لكن عندما يريد أن يتعمق لابد من يرتبط متن الفقه مع الأصول، يتقن المذهب متنا وقواعد، يتقن المذهب متنا وقواعد. أيضا في المصطلح يعني كتاب ابن عثيمين كمقدمة، ثم عاد في أكثر من كتاب، لكنني أنصح نخبة الفكر لابن حجر عليه رحمة الله، ثم إرادة يتوسع، لا يوجد أفضل من ألفية الحديث العراقي. ألفية العراقي رحمه الله في علوم الحديث هي من أفضل ما وجد يعني في النحو، الكتب المشهورة هذه أجر رومية، ثم القطر الندى إن أمكن، ومن أول ألفية ابن مالك رحمه الله الجميع. في ماذا بقى عندنا؟ تجويد كتب كثيرة يعني لكن من أنفعها للمبتدئ كتاب البرهان، كتاب البرهان من أنفعها، وإن كان الشيخ يعني متخصص وأعلم مني بهذا، حجمه صغير هذا البرهان، أي كمقدمة يعني كمقدمة، أو تحفة الأطفال كنظم يعني لكنه ليس شاملا. مثل البيقونية في المصطلح فيها نقص كثير، فيها نقص كثير البيقونية في المصطلح. أيضا في ماذا؟ في الصرف لامية الأفعال، يعني هي استعباد الألفية. بالنسبة للسير في السير، هذا في المطولات، يعني السير مليئة، يعني مثلا من كتب يتكلم عن هذه التشويق الناس أكثر، يعني كيف صحيح خاصة مثلك يعني من يريد أن يمتهن الوعظ. السير، سير على منبل الذهبي بداية ونهاية ابن كثير، تراجم مليئة فيه، طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات الحفاظ. عندك مثلا من الكتب في السير الجيدة مثلا بعض كتب المعاصرين، يعني مثل كتاب مثلا جمع فيه الحقيقة من أعمال السلف كثيرا كثيرا، يعني هذا الأخ المصري الدكتور شو اسمه؟ لا لا لا، هذا في واحد ثاني، راغب السرقاني. ها؟ راغب السرقاني، لا دعني أتذكر اسمه، دكتور هو علوم رهبان الليل، سلاح ثاني، له كتاب اسمه علو الهمة، صلاح الأمة في علو الهمة. هذا جمع فيه من السير شيء كثير كثير، وإن كان بعضها يعني وجاء، إيه لكنه يعني جمع كتاب جميل اسمه صلاح الأمة في علو الهمة. أي أي نعم إيه، هذا كتاب جميل يعني يصلح للاختيار من الوعظ. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.